لكن لا يخفى على جميع الحاضرين بخاصة على مثلكم أن هناك فرقا كبيرا بين هذا، لأن هذا من شدهه قالها هذه الكلمة الكافرة، لكن ذاك من سوء تربيته. لا أقصد أنهما أن القلب قصدك لم يربط على هذه الكلمة. قصدك مفهوم تماما، لكن أردت أن ننبه على الفرق أيضا. بارك الله فيكم، لعلي أسألك.